لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالوا أحبتي لنرى كيف كان الجزاء من جنس العمل في حياته. إنه كليم الله موسى عليه السلام. تأملوا كيف كاد فرعون بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يستعملهم في السخرة والخدمة. كانت المخابرات الفرعونية تتابع ليس الشباب ولا الشيوخ بل الأطفال، تتابع النساء الحوامل، حتى إذا وضعت المرأة ينظر هل وضعت بنتا، هل وضعت أنثى، أم وضعت ذكرا. فلو كان المولود ذكرا فمصيره القتل. ولما خشي قوم فرعون هلاك بني إسرائيل وانتهاك بني إسرائيل، أشاروا عليه أن يبقي الأولاد سنة وأن يذبحهم أخرى. هل يا ترى يخرج ويولد في العام الذي يترك فيه الذكور، أم يولد في العام الذي يقتل ويذبح فيه الذكور؟ كلنا يبادر إلى الإجابة متوقعين أن الله عز وجل من تدبيره أن موسى عليه السلام سيولد في العام الذي يسمح فيه ويترك فيه الذكور الأولاد، لكن الله عز وجل ما فعل ذلك، وإنما قدر سبحانه أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه الذكور. سيولد وسيتربى، ولن تقتله يا فرعون، بل سيتربى في قصرك، ليعرف الناس من الذي له الكلمة في هذا الكون، ومن الذي إذا أراد شيئا كان سبحانه. يولد موسى عليه السلام وتخشى عليه أمه من زبانية فرعون أن يقتلوه أن يذبحوه، فكانت أن وضعت له صندوقا ووضعته فيه، وإذا أحست بجنود فرعون قد قدموا فكانت ترسل هذا الصندوق في اليم أي في البحر. فذكر المفسرون أنها كانت تربطه بحبل حتى تعيده إليها مرة أخرى حينما يذهب هؤلاء الجلاوذة، لكنها في هذه المرة لم تفعل ذلك، وأخذت الأمواج الصندوق وفيه الطفل الصغير. هل أخذته لتذهب به بعيدا عن فرعون وجنده؟ كلا، بل لتذهب به إلى قصر فرعون. انظروا لكيد الله ومكره لأوليائه وتدبيره ومكره بأعدائه. إن الطفل الذي تخشى أن يزول ملكك عليه فقتلت ذكور بني إسرائيل طيلة هذه السنين سيتربى في قصرك، وأنت من سينفق عليه. وتأملوا في حال أم موسى كما وصف الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا بعد أن ذهب ولدها، إن كادت لتبدي به تقول هذا ولدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم دفعها الخوف عليه أن تأمر أخته بتتبع الأثر، فقالت وقالت لأخته قصيه. ذهبت بالفعل تبحث عنه، وجدت الصندوق والطفل قد وصل إلى قصر فرعون الذي نهرب منه والذي نحمي الولد منه طيلة هذه المدة. إنه يذهب بالفعل إلى قصر هذا الرجل الظالم، وأوشك فرعون أو كاد فرعون أن يقتل الطفل لولا أن الله عز وجل شاء وقدر أمرا آخر، فألقى المحبة في قلب امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكانت هذه بداية التمكين لموسى عليه السلام. كاد فرعون بني إسرائيل خشية أن يخرج هذا النبي، فخرج وتربى في قصره، وكان هو الذي يدفع أجرة الرضاعة لأمه حتى نشأ موسى وترعرع في قصر فرعون وفي العام الذي يذبح فيه الذكور كما ذكرنا، ويتربى في قصر فرعون وينفق هو عليه ويدفع أجر إرضاعه لأمه، تأتي الأم وترضع الولد في كامل الاطمئنان والاستقرار والسعادة، وتأخذ كذلك على إرضاعه نجرا. ثم كان أنزال فعلا ملك فرعون على يدي موسى عليه السلام. وكانت مسيرة نبي الله موسى في الدعوة حتى وقعت قصته مع القبطي، فخرج من مصر خائفا يترقب، خرج وحيدا فريدا مطاردا، الكل يبحث عنه، جهاز فرعوني كان قبل يتتبع المواليد، فكيف يفلت منهم موسى؟ لكن الله عز وجل نجاه وإليه آواه. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم، دون هؤلاء الذين يسقون، امرأتين تذودان، يعني تمنعان الإبل أو الغنم من الشرب. فتعجب وقال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني يسقي الرعاء ثم يذهبون، فنحن لا نريد أن نختلط بالرجال. فتأملوا كيف يربي القرآن أتباعه على العفاف. المرأة الأصل أن لا تختلط المرأة بالرجل، ولا تكون خراجة ولاجة، وإنما يكون خروجها للحاجة. فهاتان الفتاتان معهما الغنم أو الإبل، ومع ذلك يدفعانها ويمنعانها عن الشرب. فلما رأى موسى ذلك تعجب، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاة. ممكن يقول لهم: انتوا ليه طلعتوا من بيتكم أصلا طالما انتوا ما بتختلطوش بالرجال؟ فأجاباه قبل أن يسألهما، فقالتا: وأبونا شيخ كبير. كيف حال موسى عليه السلام؟ موسى وحيد فريد شريد مطارد، هل يمكن أن أفعل شيئا من الخير والمعروف وحالي هذا؟ بعض الناس ربما يتعلل بفساد الأحوال عن صلاح الأعمال، وانتبه لهذه القاعدة، لا تربط بين صلاح الأحوال وصلاح الأعمال. قد يكون الواقع من حولك مظلما مسودا أشد من سواد الليل، لكن يمكنك أن تقدم شيئا من العمل الصالح، فما المانع؟ ما المانع بدل أن تلعن الظلام أن توقد شمعة؟ موسى الوحيد الشريف المطارد الذي لا مأوى له ولا بيت ولا سكن ولا مال ولا طعام، بل كان يأكل ما تيسر أو يأكل البقر أو أوراق الشجر كما سأذكر، ومع ذلك قام بفعل هذا المعروف. وهذا يسميه العلماء المعاصرين علماء التنمية الذكاء الموقفي أو الذكاء الاجتماعي، يتصرف في الموقف بحسب ما يمليه عليه مباشرة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغوا أي الناس الرعاة أعادوا الصخرة على البئر، مفيش مروءة، مع إن المنبغي أو المفروض اللي إحنا نسقي للبنات الأول وإحنا ننتظر، لا ده هم جابوا الغنم بتوعهم وشربوهم وسدوا البئر كمان، ولكن في شيء ولا يطيق رفعها أي الصخرة إلا 10 رجال. فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتا، فأتى الحجر فرفع بمفرده، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدة حتى رويت الغنم. هذا إسناده صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سار موسى من مصر إلى مدين، مدين دي تقريبا في بلد الأردن الآن أو فلسطين تقريبا، مسافة بعيدة جدا، ليس له طعام إلا البقر النباتات التي تنبت وورق الشجر، وكان حافيا. شوف الحالة النفسية وشوف الحالة الجسدية وشوف يعني حال موسى عليه السلام، ومع ذلك ما منعه ذلك من تقديم خير ومعروف وفعل البر. فلما وصل مدين أو فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البطن لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. ومن هو وما حاله وما قدره عند الله؟ حتى إذا ضيق عليك في الرزق أو في الحياة فلا تظنن أن ذلك دوما يكون لغضب من الله على العبد، بل ربما يكون وليا من أولياء الله ويقدر الله عليه ويضيق عليه، لأنه سبحانه وتعالى يحب من عبده التضرع والسؤال والتذلل له سبحانه. وربما يكون في التوسعة فساد لقلبه وفساد لحاله. من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، هو سبحانه الحكيم الخبير العليم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير سبحانه. قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أوى إلى الظل المادي البليل بجسمه، وأوى إلى الظل العظيم بقلبه، إلى لطف الله وكرمه بروحه وقلبه، فآواه الله رفرفة ومناجاة قريبة، همس موحي، انعطاف رقيق واتصال عميق. فكانت الإجابة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أدعو بها حينما تريد شيئا من ربك، سواء كان من معاني الإيمان الخشية التوكل الإنابة الإخلاص زاد القلب، أو كان من زاد الدنيا المال والولد والزوجة الصالحة وغير ذلك. أكثر من هذه الكلمات، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير إلى خيرك وبرك وعطائك يا رب. فكانت الإجابة سريعا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فرزقه الله زوجا ومسكن ومال. فلما جاءه وقص عليه القصص، أول كلمة قالها الرجل الصالح: لا تخف. كلمة مناسبة للموقف الذي فيه موسى عليه السلام، ما أحوج موسى للطمأنة، خرج خائفا فأمنه الله، جائعا فرزقه الله، وحيدا فآواه الله لهذه الأسرة الكريمة، سقى الغنم لوجه الله فساقها الله عز وجل إليه بعد ذلك. ماذا قال عنه قومه؟ وكيف كان جزاء موسى في قومه من جنس عمله؟ قالوا عنه: هو مهين، كما وصفه فرعون اللعين بذلك: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكيف كان الجزاء؟ قال الله: وكان عند الله وجيها. عيروه بالعي في لسانه، فاختاره الله كليما، وقال: واصطنعتك لنفسي، وقال: ولتصنع على عيني. ثم تأملوا في الشرف الذي يكون له والقدر يوم القيامة، وبها أختم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعقة، يقول: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، يكون أول من يفيق أي من الصعقة، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، عرش الرحمن، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزيا بصعقة الطور. هذه كانت أضوافة سريعة في قصة كليم الرحمن موسى عليه السلام، صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وغدا جولة أخرى ونبي آخر من أنبياء الله تعالى، والجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.